Halaman 233. Sebelah kanan. 98. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ 99. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ 100. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 101. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب 102. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 103. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 104. وما نؤخره إلا لأجل معدود 105. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 106. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 107. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 108. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود